قال مالك: في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، فيتبايعان ذلك مثلا بمثل، إن ذلك لا يصح. نفس المثال اللي معنا، يتراطلان ذهبا بذهب، وياتي بالذهب القديم الجياد. الذهب كل مكان قديم كل مكان احسن، مضمون. وذا يقال عين الذهب ليس فيه قديم ولا جديد، وياتي للاخر وعنده ذهب كوفي نسبة الى الكوف او غيرها، وهذا النوع من الذهب مكروه عند الناس، ليس كالذهب القديم المضمون، فيجعل مع الكوفي تبرة ليعادل النقص الموجود في الكوفي، وهو ذهب بذهب. فهل هنا الذهب الجيد القديم يعادل في القيمة بالذهب الذهب الكوفي المكروه عند الناس؟ لا يعادل به، لكن يجعل معه من التبر ما يعوض هذا النقص ليصل الى الجيد من ذاك الذهب، هذا لا يصلح عند الناس. تفسير ذلك ان صاحب الذهب القديم الجيد والذي يزيد في قيمته عن الكوفي اخذ عوض الجودة في العين، ما هو بعد مثلا بمثل، لكن هذا جيد وهذا معه تبر، اخذ عوض الجيد العين والذات من ذاك التبر الموجود مع الكوفي. اذا حصلت هناك مفاضلة، وهي عين ما اشرنا اليه، كون صاحب الذهب القديم يأتي للصائغ وهذا جديد في الصنعة. المهم مفاضلة في العين او مفاضلة في الوصف، واذا اخذ عوضا عن هذه المفاضلة فلا يجوز ذلك، سواء كان من جنسه كالتبر هنا او كان من غير جنسه كالدراهم في المثقال هناك.